ثم قال المؤلف: فصل. العبادة إن لم يعين وقتها لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة، وإن عين ولم يحدد كحج وكفارة توصف بأداء فقط، وإطلاق القضاء في حج فاسد لشبهه بمقضي. عندي فصل فوق. اي مع التعليق يمكن ما هو واضح، هو بين الاصل. طيب، المؤلف رحمه الله في هذا الفصل بين الاداء والقضاء والاعاده. هل توصف العباده باداء او بقضاء او باعاده؟ في هذا التفصيل يعرف من كلامه. قال المؤلف: ان لم يعين وقتها لم توصف باداء ولا قضاء ولا اعاده. يعني ما نقول ادى هذه أداء، ولا نقول هذه قضاء، ولا نقول هذه إعادة. مثل إطعام الطعام، كسوة العاري، الإنفاق على الأهل، وأشياء كثيرة. النفل المطلق ليس له وقت، هذا لا نصفه بأداء ولا قضاء ولا إعادة. فلو قام رجل يتطوع بعد الظهر أو بعد المغرب أو بعد العشاء، قام يتطوع، فهذه الصلاة التي قام يتطوع بها لا نقول إنها أداء ولا نقول قضاء ولا نقول إعادة. ماذا نقول؟ نقول صلاة مطلقة، نقول هي صلاة مطلقة لا توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة. طيب، يقول: وإن عين، يعني عين لها وقت، ولم يحد كحج وكفارة توصف بأداء فقط. إن عين لها وقت لكن ما حدد، ما قيل من كذا إلى كذا، فإنها توصف بالأداء فقط ولا توصف بالإعادة ولا بالقضاء. مثل الحج ما عين وقت له وقت، ما قيل مثلا عليك الحج في السنة 16، عليك الحج في السنة 20، ما حدد. وإن كانت أفعاله محددة في وقت ومكان، أفعال الحج محددة في وقت ومكان، أليس كذلك؟ وقتها الحج أشهر معلومات، ومكانها أماكن المشاعر، لكن نفس الفعل ما حدد. يعني ما قيل يجب على الإنسان أن يحج في 16 من عمره أو في 20 من عمره، إذن لا يوصف إلا بإيش؟ بأداء فقط، لا يوصف إلا بأداء فقط، فيقال أدى الحج. لكن هنا عبارة يقولها الناس كثيرا، يقول: أدى فريضة الحج ولو كانت هذه الحجة 20. خطأ ولا لا؟ كل ما نسمع في الإذاعات يقول أدى فريضة الحج، جاء فلان لأداء فريضة الحج يمكن حاجة 30 مرة، ولو والصواب أن يقال لأداء مناسك الحج. أجل أشمل الفريضة والناس. الله أعلم.